بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله سبحانه أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا تحفه الملائكة، تغشاه الرحمة، وتنزل عليه السكينة، حتى وإن كنا في أماكن متفرقة لكن رحمة الله عز وجل واسعة، ولعل ما خصنا الله عز وجل به من هذه التقنية الحديثة التي يستطيع الناس أن يتواصلون بها بأصواتهم دون أجسامهم، أن يجمع الله عز وجل بها قلوبهم وأن يكتب لهم أجر اجتماعهم في مكان واحد. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب استيفاء القصاص. نعم. أدها كون مستحقه مكلفا، فإن كان صبيا أو مجنونا لم يستوفى وحبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب استيفاء القصاص. هذا الباب، أولا، القصاص كما سبق معنا في المجلس السابق هو فعل مجني عليه أو وليه، مثل ما فعل الجاني أو شبهه، لكن هذا الباب متعلق بالاستيفاء، والاستيفاء هو تنفيذ القصاص، يعني والأصل أن يكون تنفيذ القصاص من نفس المجني عليه أو من وليه، والحكمة في ذلك من كون القصاص تنفيذه يوكل إلى المجني عليه أو وليه، كما سيأتي معنا معنى الولي في باب القصاص، هو أن ما يحدث بسبب الجناية سواء كانت قتلا في النفس أو ما دون النفس، ما يحدث في القلب لا يذهبه إلى الاستيفاء، فلو أن شخصا ضرب آخر فإنه يبقى في نفس المضروب حتى يأخذ حقه بيده، ولذلك قال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة، فجعل الله عز وجل الاقتصاص بحكم الشرع قطع للهلاك بين القبيلتين، والقصاص لا بد من ثبوت الجناية ابتداء، وأنها موجبة للقصاص بالشروط الأربعة أو الثلاثة التي ذكرناها في المجلس السابق، ثم بعد ذلك إذا يعني قتل شخص آخر ثم رفع الأمر إلى القاضي وثبت عنده الجناية أو سيقول الورثة: الأمر لكم الآن، تريدون القصاص أو الدية أو العفو. فمن الخطأ الذي يقع أحيانا هو أنه يطلب العفو ابتداء، يعني مباشرة قبل أن يثبت الحكم، مجرد ما يقع يعني خصومة بين شخصين تصل إلى حد القتل أو الجرح، تبدأ يعني أهل المجني عليها وأهل الجاني يطلبون العفو من المجني عليه ونحوه، ما في حين أن ذلك إلى الآن ما ثبت شيء عليها وقد لا يثبت عليه شيء. قوله: باب استيفاء القصاص، ثم ذكر في استيفاء القصاص قال: يشترط له ثلاثة شروط، يعني لا بد هذه الشروط أن تكون موجودة عند تنفيذ القصاص على الجاني لا عند الجناية، يعني فلان الأول قتل الثاني ثم مكثنا سنتين أو ثلاث سنوات والجاني مسجون ويحاكم، وبعد ثلاث سنوات قلنا: الآن سننفذ الحكم، نقول تعالوا، لا بد من توافر هذه الثلاثة شروط. ما هي الشروط؟ قال: أحدها كون مستحقه مكلفا. المستحق هنا للقصاص هو من؟ قال: هو ورثة المقتول، وورثة المقتول أو ورثة المجني عليه الذين يرثون ما له لو بسبب الإرث، سواء كان إرثا بما بسبب أو بنسب أو برحم أو بولاء، فمن ورث المقتول من الورثة فهو يعتبر من أولياء الدم، ويشترط في هذا المستحق لطلب القصاص لاستيفاء القصاص أن يكون مكلفا، والمكلف هو البالغ العاقل، لأن غير المكلف لا يؤمن منه الحيف عند الاستيفاء، لأننا قلنا أن الأصل الذي يستوفي القصاص هو أولياء الدم، ولو قلنا أن الصغير يستوفي القصاص فإنه لا يؤمن منه الحيف، والحيف هو المجاوزة في تنفيذ الحد. قال وكذلك المجنون، لأن المجنون لا عقل له. قال فإن كان صبيا أو مجنونا لم يستوفى القصاص حتى يزول المانع فيبلغ الصغير، فلا يجوز، معنى ذلك يترتب على لا يجوز لبقية الورثة ولا لغيرهم أن يطالبوا بالاستيفاء، لأن القصاص شرع للتشفي فلم يقوم غيره مقامه. يعني أن الآن شخص قتل شخصا، وهذا المقتول له أبناء صغار وله أب وله زوجة، الأب قال أنا أريدكم تنفذونها الآن، نقول لا، ننتظر حتى يكبر هؤلاء الابن والبنت ويبلغون ثم يطالبون بالقصاص، لأن هذا الأمر لا ينوب، يعني أصلا مشروعية القصاص كانت للتشفي، فلا يقوم أحد مكان أحد. والرواية الثانية أنه يعني يستوفى، وهذه قالها الأكثر، لأن القصاص أحد بدلي النفس، وقالوا يجوز للأب استثناء كالدية، أن يطالبه كالدية، ولكن الصحيح هو ما اختاره المؤلفون وهو ظاهر المذهب أنه لا يستوفى. قالوا لماذا؟ قالوا لأننا قلنا في باب الطلاق أن الأب لا يملك تطليق زوجة ابنه الصغير، فكذلك هنا لا يملك استيفاء القصاص في حق هو لابنه أو التنازل عنه. طيب ماذا نفعل؟ قال يحبس وحبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة. الحبس هنا ليس عقوبة، وإنما حبس انتظار فيه مصلحة للجاني أو للقاتل في تطويل أمد بقائه في الحياة، وأيضا أنه مع طول الوقت قد يعفو الورثة، ورثة المجني عليه، وفيه أيضا مصلحة للمستحق حتى يستطيع أن يصل إلى حقه. قال حبس الجاني إلى البلوغ والإفاق، ودي على ذلك أن معاوية رضي الله عنه حبس هدبة بن خشرم حتى يبلغ ابن القتيل. وحديث هدبة بن خشرم بالمناسبة، قصة هدبة بن الخشرم وسجن معاوية له، هذه القصة يستدل بها الفقهاء خاصة الحنابلة في هذه المسألة وفي مسألة أخرى ستأتي معنا، وهي الصلح على أكثر من دية العبد. والألباني رحمه الله في إرواء الغليل قال لم أجده، يعني أجد تخريجا لهذه القصة، ومن خلال بحثي في رسالة الدكتوراه وجدت هذا الأثر، وهي قصة هدبة بن الخشرم، موجود في ذكره المبرد في الكامل، وذكره أيضا ابن عساكر في تاريخ دمشق، وأنه عرض عرض عليه سعيد 10 ديات فأبى إلا القود، وكان ممن عرض الديات عليه الحسين بن علي بن أبي طالب وعبيد الله بن جعفر وسعيد بن العاص ومروان بن الحكم وسائر القوم من قريش من الأنصار. وهي قصة أيضا يعني لما لا لم أجد لها سندا، يعني وجودها الكتب ليس دليلا على صحتها لكنهم يستدلون بها واشتهرت فيما بينهم. قالوا يعني استثنوا هنا مسألة، قالوا إذا كان السفي هو المجنون، نحن قلنا إذا كان صبيا أو مجنونا لم يستوفى ويحبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة. قالوا إذا كان السفي هو المجنون فقيرين محتاجين إلى النفقة فلوليهما العفو إلى الدية، لأنه لمصلحتهما الدية لينفق عليهم عليهما منها. وهذه اختارها الموفق رحمه الله في المقنع، والمؤلفون لم يذكرها. والرواية الثانية أنه لا يملك إسقاطه، قالوا لأن نفقته واجبة في بيت المال، وهذا الكلام يعني ليس صحيحا، أن وجوب نفقته في بيت المال تمنع الإنفاق عليه من ماله. وقالوا خاصة في المجنون لأنه لا انتهاء لجنونه في الغالب، لكن لا يجوز للأبي العفو مجانا، لا يجوز له في حال عفا لأجل الدية لا يجوز له العفو مجانا. نعم. صلى الله عليه وسلم شيخنا، استفسار، والإفاقة إيش معنى هنا؟ الإفاقة من الجنون، وقصده من الجنون قد يكون جنونا مطبقا كمجنون تام لا يمكن يعني، والنوع الثاني من الجنون الذي يأتي ثم يذهب، يعني لا نحن لا نسميها جنون، أحيانا يسمونها نوع من أنواع يعني يكون مرضا خفيف، ولكنهم يسمونه يعني قد يسمونه جنون، وهو قد لا يكون في اسمه بهذا الاسم. لكن الجنون فرقوا بين جنون مطبق وجنون يذهب ويعود. نعم. جزاكم الله، جزاكم الله خير الشيخ، حياكم الله. الثاني اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه، وليس لبعضهم أن ينفرد به، وإن كان من بقي غائبا أو صغيرا أو مجنونا انتظر القدوم والبلوغ والعقل. نعم، هذا هو الشرط الثاني من شروط استيفاء القصاص، وهو اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه. سبق أن قلنا إن المقصود بالأولياء هنا هم الورثة، فالآن قبل قليل قلنا أنه يكون مستحق القصاص وهم ورثة المقتول يكونون مكلفين، لكن إذا وجدوا نقول لا بد من أن يتفقوا جميعا على طلب الاستيفاء، لا بد من اتفاقهم جميعا على استيفائه، وليس لبعضهم أن ينفرد به، ويعني يأتي شخص ويقول أنا الذي سأتولى تنفيذ القصاص عليه، فإن فعل قالوا فإن فعل فلا قصاص عليه على الفاعل، ولكن عليه الدية ولشركائه إن لم يطالبوا بالقصاص. يعني هو خاف أن أخوانه أو الورثة بقية الورثة لا يوافقون على القصاص، فقام وأخذ السيف وقتل، وأخذ المسدس وقتل قاتل أبيه. فنقول ليس عليه قصاص، لكن عليه تتمة الدية لشركائه إن لم يطالبوا بذلك. فهذا الآن وضحت المسألة هنا، وهو أن أنه لا بد من اتفاق الأولياء وهم ورثة الميت على استيفائه. ثم قال هنا عبارة يعني، والدليل على ذلك، على هذه، على وجوب الاستيفاء، قول النبي صلى الله عليه وسلم في عند الإمام أحمد وغيره: من قتل له قتيل فأهله بخير النظرين. فقوله صلى الله عليه وسلم أهله دليل على أن الذي له حق طلب الاستيفاء هم أهله، مقصود بها ورثته. ثم قال المؤلف: وإن كان من بقي غائبا أو صغيرا أو مجنونا انتظر القدوم والبلوغ والعقل. هذه المسألة يعني هل هي مكررة عن المسألة السابقة؟ لأن قبل قليل قلنا فإن كان صبيا أو مجنونا لم يستوفى. المؤلف هنا ذكرها كما ذكرها الموفق، الموفق ذكرها في الموضعين فذكرها المؤلف هنا، والظاهر أنها ليست مكررة، لأن الأولى نتكلم عن أهلية المستحق لقبول قوله في القصاص، أهلية المستحق لقبول قوله في القصاص من عدمه، والثانية في كون استيفاء القصاص ليس للبالغ الحائض، أنه لا يجوز للإنسان استيفاؤه أي تنفيذه حتى يبلغ ويحضر الغائب ويبلغ الصغير ويفيق المجنون أو يعقل المجنون. فالمسألة فيها يعني تداخل نوعا ما، لكن المؤلف هنا أحيانا يكرر المسألة إذا كررها في أصل الكتاب. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. الثالث أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى لجاني، فإذا وجب على حامل أو حائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ، ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه، ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع والحد في ذلك كالقصاص. نعم. الشرط الثالث قال أن الثالث من شروط استيفاء القصاص أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني، يعني إذا أردنا أن نقتص من المجني عليه فيشترط في ذلك أن لا يؤدي ذلك إلى التعدي، لأننا قلنا مثلا قطع يده من مفصل الكف، وقلنا إن القصاص يقتص منه، فلا بد أن يؤمن في القصاص أن لا يتعدى مفصل الكف الذي قطع منه الجاني، والدليل على ذلك قول الله عز وجل فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. والمؤلف هنا قال كلمة الجاني، في حين أن الموفق رحمه الله قال القاتل، أن يتعدى إلى غير القاتل، وهذه اللفظة التي اختارها المؤلف يعني هي الصواب، لأن المفرح المبدع قال وهي أحسن، اختارها في المحرر والوجيز والفروع. فما معنى الاستيفاء هنا أو أن تعدي الاستيفاء؟ شرحه بالعبارة الثانية وبالمثال، قال فإذا وجب القصاص على حامل، على امرأة حامل أو على حائل فحملت. القصاص وجب، امرأة حامل ضربت لها امرأة أخرى فماتت فحكمنا عليها بالقصاص، أو كانت امرأة غير متزوجة أو غير حائل أو غير حامل ثم قتلت امرأة أخرى أو قتلت رجلا أو قامت بجناية، وفترة المحاكمة الحكم عليها تزوجت وحملت، فهذا معنى قوله أو حائل فحملت، يعني حملت بعد تنفيذها للجناية، لم تقتل هذه المرأة حتى تضع الولد، لا بد من أن ينتظر بها حتى تلد، لحديث إذا قتلت المرأة عمدا فلا تقتل حتى تضع ما في بطنها، إن كانت حاملا وحتى تكفل ولدا حتى تكفل ولدها. قال وتسقيه اللبا، اللبا أول ما تلد المرأة، ومثلها البهيمة يعني الحائلان اللي عنده مثلا شاة أو بقرة أو شيء، أول ما تلد البهيمة حليبها يختلف عن حليبها بعد أسبوع، فهي يكون الحليب ثخينا ويقولون إنه أنفع ما يكون للمولود، ولذلك لا بد أن ترضع المرأة ولدها بعد ولادته، فذلك لو إن شاء الله إذا يعني لما تزوج منكم أو الذي تزوج لو حصل له أن يرى امرأته بعد الولادة مباشرة، تجد أن الطبيبة تأتي بالطفل هذا وتضعه على صدر أمه ويرضع من ثديها. هذا الحليب يسمى اللبا، يقولون إنه كما قال الموفق أن الطفل لا يعيش إلا به أو أنه أفضل ما يكون له. ثم إن وجد من يرضعه، يعني الأصل كما تذكرون فيما ذكرنا في باب الرضاع أن الرضاع ليس واجبا على الأم وإنما واجبا للطفل على أبيه، فلو اشترطت أن تأخذ أجرة المثل لأخذت. فهنا قلنا إذا وضعت وأسقته اللبا لأنه حق للطفل، فإن وجد من يرضعه فيقام الحد، وإلا تركت أمه الجانية حتى تفطمه، يعني حتى يترك الرضاع، حتى تفطمه وتجلس حولين، ينتهي الرضاع بعد سنتين. ودليله حديث المرأة التي زنت فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعترفت، ثم وهي حامل فقال حتى تضعي، فجاءت بولدها فقال حتى تفطمي، فجاءت بيد معها به وفي يده خبزة، كسرة خبزة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأقيم عليها الحد. قال ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع. الطرف سيأتي معنا الجناية على الأطراف، يعني مثلا قطعت يدا أخرى، فكذلك لا نقتص منها حتى تلد حتى تضع. انظر هنا قال حتى تضع ولم يتكلم عن الرضاع. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه لا يؤمن معه التعدي إلى تلف الولد، لأنها لو قطعت يدها وهي حامل قد يؤدي ذلك إلى تلف الولد. هذا صحيح، المرأة الحامل وقت حملها تكون كل يعني ما في جسمها متجه إلى تغذية جنينها من الدم وما فيها من ماء، ولذلك هي مطالبة في فترة حملها بالاكثار من الماء لأنها تغذي نفسها وما في رحمها. وأيضا قول المؤلف هنا في الطرف لم يتكلم عن الجرح، وسيأتي معنا أنه أن ما دون النفس ما في الطرف أو في الجروح، ومعناه ظاهر كلام المؤلف أنه لا ينتظر الوضع. فلو أن امرأة جرحت امرأة أخرى هنا في خدها أو في رأسها، هذه شجة، أو جرحتها في رجلها، فظاهر كلام المؤلف أنه يقتص منها وهي حامل ولا ينتظر حتى تضع. قوله هنا حتى تضع يعني لا ينتظر للفطام، وهذا أيضا هذا يعتبر من الفروق بين القصاص في النفس والقصاص في الطرف، أن القصاص في النفس ينتظر للحامل حتى تضع وترضع، أما القصاص في الطرف فينتظر لها حتى تضع. قال والحد في ذلك كالقصاص. الحدود سيأتي معنا في الحدود، منها ما يكون مثل كحد الرجم أو حد الجلد، يعني يعمل فيها كما عملنا في القصاص في الانتظار لوضع الولد إذا كان للطرف، والفطام إذا كان للنفس. نعم. أحسن الله إليكم. فصل ولا يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه وآلة ماضية، ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره. هذا الفصل ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في لبيان كيفية استيفاء. ذكرنا شروط الاستيفاء، فكيف يتم استيفاء القصاص، والمؤلف اختصر كثيرا من كلام الموفق، فكل سطر من جملة من هذه ذكرها الموفق في فصل كامل، وذكر فيها مسائل وتفريعات كثيرة. قال ولا يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان، يعني لا يجوز استيفاء القصاص من قبل أولياء الدم إلا بحضرة سلطان أو نائبه، إلا بشرطين. الشرط الأول حضور السلطان، والمقصود بالسلطان هو الحاكم وينوب عنه القاضي، أو نائبه يرسل مندوبه كما هو الحاصل الآن. لا يقام حد، لا يقام حد، سواء إذا سمعتم الآن إقامة حد القتل أو على حقنا تجار المخدرات، لا يقام الحد إلا بحضور مندوب من المحكمة، إلا بحضور مندوب من المحكمة. وأيضا بقية الحدود تقام دائما في الغالب غير القصاص، غير القصاص يقام في الغالب في السجن، وهي تقام بشكل يومي، لكن الدولة لا تعلن إلا عن القصاص في النفس. قال أو نائبه، النائب وهم الآن في المحاكم هنا في السعودية يضعون ممثلا، يعني ليس في منصب القاضي لكنها أقل، لكنه ينوب ويحضر الواقع ويكتب محضرا بما وقع. قال وآلة ماضية، وآلة ماضية. طيب قبل أن نتكلم عن الآلة الماضية، لو أن شخصا استوفى القصاص من ورثة القاتل المقتول بدون حضرة الحاكم، فماذا يكون؟ قالوا يصح، لكنه مع الإثم ويعزره الإمام لافتئاته عليه. قال القاضي خلاص أنا حكمت على فلان بأن يقتل قصاصا، مسك المسدس وأطلق النار عليه أو ذبح أو قتله بالسيف، نقول القصاص تم ولكنه مع الإثم ويعزره الإمام لافتئاته عليه. قالوا السبب لأن تنفيذ الحكم يفتقر إلى اجتهاد الإمام، ولا يؤمن من الحاكم الحيف، بخلاف وأولياء الدم فإنهم لقصد التشفي قد يعني يوغل في قتل الشخص أكثر أو تنفيذ الحد أكثر من المطلوب. و قوله هنا لا يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه دليل على أن الاستيفاء الأصل فيه كما سبقا ذكرنا هو لأولياء الدم، ولكن بحضور السلطان أو نائبه. وهناك احتمال المذهب إلى أنه يجوز بدون حاكم إذا كان في النفس. قالوا الدليل على ذلك ما جاء عند الإمام مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقود آخر، فقال يا رسول الله إن هذا قتل أخي، فاعترف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاقتله. فقالوا إن هذا دليل على أنه يقتل بدون حضرة الحاكم. قالوا ولأن اشتراط حضوره لا دليل عليه. قال لكن يستحب حضور شاهدين، لأن هذه المسألة مسألة إنكار ولا بد من حضور من يشهد على وقوعها. قوله هنا هذا هو الشرط الأول. قوله هنا وآلة ماضية، يعني الآلة التي سيقطع سينفذ بها الحكم ينبغي أن تكون ماضية لا كالة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث إذا قتلتم الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. نعم. قال ولا يستوفى، ثم جاء إلى الطريقة. الآن عرفنا الآلة الماضية، لكن كيف يستوفى؟ قال ولا يستوفى من الشخص المكلف، ولا يستوفى يعني ولا يستوفي الشخص المكلف بالاستيفاء سواء كان من أولياء الدم أو من مندوبي الحاكم في النفس إلا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغير. هذا في إحدى الروايتين لحديث لا قود إلا بالسيف، لا قود إلا بالسيف. والرواية الأخرى أنه يفعل به كما فعل، ولذلك قال هنا ولو كان الجاني قتله بغيره، يعني صدمه بالسيارة فمات متعمدا، هل نقتله نقول اصطدم بالسيارة؟ مؤلف هنا رجح أن القتل لا يكون أو لا يستوفى القتل إلا بالسيف، أو لا يستوفى القصاص إلا بالسيف. و ورواية الأخرى قالوا يفعلوا به كما فعل بالمجني عليه، لقول الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رض رأس اليهودي الذي رض رأس جارية بين حجرين، ففعل به كما فعل بهذه الجارية. لكن قالوا السيف لماذا؟ قالوا السيف ويكون في الرقبة، ما هو بيأتي ويقطع بطنه إلى نصفين، قالوا في الرقبة لأنه يموت مباشرة، الرقبة فيها يعني عروق إذا قطعت الودجين والنخاع إذا قطع يموت الشخص مباشرة. والآن حاليا إذا أرادوا، إذا كان أحد منكم ما رأى كيف ينفذ القصاص، يعني يكون محجوب العينين مربوطة اليدين إلى الخلف، ثم يكون على هيئة راكع، فيفجأه السياف فجأة، ويعني ما أدري يعني روعة، فيفز فتشتد أعصابه فيقطعه مباشرة فيموت فورا. فالغالب أنه إذا ضربه، لأن السيف حاد جدا، السيف الذي يستخدمه السياف نوع ليس حديدا وإنما نوع من أنواع المعادن، يكون جوهر، الجوهر يكون حادا جدا، لو ضربت به على سيخ حديد لقطعه من شدته، وهو أصلا ثقيل أصلا، لو يقول بالسيف هكذا بدون أن يكون له دافع من يده لانقطع رأسه. كأنهم اتجهوا إلى تنفيذ الحد بغير السيف، نظرا لقلة السيافين الآن، ما عاد فيه سيافين مثل السابق، كانوا يعني القتل بالسيف، صاروا يستخدمون إما القتل ب يعني المسدس، وفي بعض الدول بالشنق، والشنق قريب من القطع بالسيف لأنه يقطع الأنفاس، لأنه يعتمد على كسر النخاع الخلفي وكتم أنفاسه. قبل أن ننتهي هذه المسألة، قال ولا يستوفى في النفس، معنى ذلك أن غير النفس لا يستوفى منها بالسيف، وإنما بالآلة المناسبة. غير النفس مثل السارق نريد أن نقطع يده، قطع يد شخص فيستخدم معه، ينفذ واستوفى الحكم القصاص بسكين حادة أو نحوها مما يقطع. طيب لو قلنا الآن هالمكائن اللي في الملحمة التي تقص الحديد، نقول لا تصلح. لماذا؟ لأن الأصل كما سيأتي معنا بعد قليل، وهو أن يعمل به المماثلة في التنفيذ، والآلة الحادة هذه السكين، يعني مثلا إذا أراد أن يقطع سيأتي معنا في الجراح أن تكون أن ينتهي إلى مفصل، السكين حينما تقطع بها من مفصل لن تكسر العظم، أما الآلة هذه فستقطع كل ما أمامها، فستقطع كل ما أمامها. ولذلك يعني في بعض الأماكن يقطعون رؤوس الدواب بالجهاز، لكن هذه ليست مثل تنفيذ يعني ما دون النفس غير النفس. مسألة تنفيذ الحد بغير السيف حل خلاف، لكن الراجح أنه بأي طريقة تم التنفيذ بها ومات جاز ذلك، لأنهم قالوا إن القتل بالمسدس مثلا يموت بسرعة، أسرع من موته بالقتل بالسيف، لأنه إذا قتل بالسيف يبقى فيه يعني الحركة التي في دمه يتحرك جسمه بها. وأظن أن المشايخ عرض عليهم أي كبار علماء مسألة تنفيذ القصاص بالمسدس وأفتوا من مدة طويلة بجوازه، لكن مثل ما ذكرت أنهم إذا أرادوا تنفيذ القصاص بالمسدس يكون الرمي في موضع حساس وهو موضع القلب، أظن يوضع عليه دائرة على صدره موضع القلب ثم يطلق النار أكثر من شخص أكثر من شخص في وقت واحد فيموت. والشنق يعني وردت على كل حال القتل في كتاب، خذوا هذا الكتاب، كتاب اسمه موسوعة العذاب، 7 مجلدات، ألفه أحد المتأخرين العراقيين، ذكر فيه جميع ما مر في كتب التاريخ من أنواع التعذيب بالقتل، وأشد ما يمكن أن يخطر في بالك موجود. والعجيب أن أكثر الصفات التي وردت فيها بشاعة هي ما يكون بين الملوك والخلفاء، يقتل بعضهم بعضا، تعرفون أن الحكم عقيم، قد يقتل الإنسان لأجل كرسي الحكم، يقتل أباه ويقتل أخاه ويقتل ابنه، فتجد أنه إذا أراد أن يقتله يتفنن في أنواع قتله، ولكن ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قتلتم فأحسنوا قتله وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فأحسنوا القتلة يعني القتلة التي لا تعذب، لا يعذب بها المقتول، لا يعذب بها المقتول، يعني تريد تقتل تقطعه وتمزق جسمه يعني يبطي ما يموت، أما التي يموت فيها مباشرة انتهى الموضوع، يعني هذه ليس فيها تعذيب. نعم أحسن الله إليكم. باب العفو عن القصاص، يجب بالعمد القود أو الدية فيخير الولي بينهما وعفوه مجانا أفضل. نعم، المؤلف هنا لما وصل إلى مسألة استيفاء القصاص جاء عقد بابا، أو الفقهاء يعقدون هنا بابا عن العفو عن القصاص. والعفو عن القصاص، العفو من فضائل العبادات، لأن الله عز وجل قال يعني الشريعة جاءت بالأمر بالعفو وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. وفي باب القصاص قال الله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. والعفو هو التجاوز عن الخطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع إليه أمر فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو. والعفو من شيم الأقوياء، لأنه لا يكون إلا بعد مقدرة، لا يكون إلا بعد مقدرة. لكن المؤلف هنا يعني قال يجب بالعمد، يعني يجب بالجناية العمد، يجب بجناية العمد أحد أمرين، إما القود، ومقصود بالقود هو القصاص، أو الدية فيخير الولي بينهما، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقاد وإما أن يودى، يقاد يعني يقتص له منه أو يودى تدفع له الدية. قال فيخير يعني فلا يجوز له أن يقول لا تعطيني فلوس ويقتل، لأنه مثلا يقول قتل عامل بسيط، قتل شخصا ثريا، قالوا لا أن الثري أنت العامل لو جيب 20 عامل أو 100 عامل ما يسوون قيمة، نريد دية ونريد قصاص، نقول لا ما لكم إلا إما القصاص القوت أو الدية، فهي مسألة تخيير. قال الولي، المقصود بالولي هو ولي الدم، وإذا أطلق الولي هنا فالمقصود به أولياء الدم كلهم، ليس واحدا بشخصه. قال فيخير الولي بينهما، والتخيير هنا ليس تخيير أفضلية وإنما تخيير تشهي، يعني يختار أيهما يريد، سواء أراد الدم أو أراد العفو، ولا يلزم بأحدهما، ولا يلزم بأحدهما. قال وعفوه مجانا أفضل، وهذا لا شك فيه أن عفوه أفضل، لأن الله عز وجل قال إلا إذا كان قال إلا وأن تعفو قوي التقوى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقوله عز وجل فمن تصدق به فهو كفارة له. لكن العلماء استثنوا هنا كما هو رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا العفو أفضل إلا إذا كان الجاني ممن عرف بالإجرام، فالعفو هنا غير مناسب، لأن العفو إحسان، والإحسان لا يكون إلا لمن يستحقه. وهذه المسألة في الحقيقة من المسائل التي يعني يقع فيها الخطأ، لذلك تجدون مجرد ما يقع جريمة قتل ويحكم بالقصاص يبدأ الناس يعني يشدون في هذا الموضوع و و و ويطالبون بالعفو ويضغطون على أهل القتيل ويطالبونهم أن يعفوا، وكأنها أمر، ويجعلون عدم العفو عيب ويجعلون هذه الأمور، وكل هذه ما ورد الشرع بها. الأصل لأولياء الدم أن يختاروا ما يرونه من القصاص أو الدية، فإن عفوا فهذا أجرهم على الله عز وجل، لكنهم لا يجبرون على شيء، ولا يعد عدم عفوهم مذمة له ولا يضغط عليه. ولذلك يعني يعاني من يعني يكون عنده حق قصاص معاناة شديدة من مثل هذه الأمور. فإن اختار القواد أو عفى عن الدية فقط فله أخذها والصلح على أكثر منها، وإن اختارها أو عفى مطلقا أو هلك الجاني فليس له غيرها. نعم، الآن جاءني مسألة، قال فإن اختار أولياء الدم القواد أو عفوا عن الدية فله أخذها، هو يتكلم عن الولي. إذا اختار ولي الدم القواد يعني القصاص أو عفى عن الدية فله أخذها، يعني هذه مسألتين، مسألة الأولى أو صورتين. صورة الأولى قال خلاص بالقصاص، ثم بعد أسبوع أو شهر تأمل قبل التنفيذ فقال خلاص أنا أريد الدية، نقول لك الدية فله الدية. الحالة الثانية أو الصورة الثانية قال عفوت عن الدية ثم قال لا أريد القصاص، نقول ليس لك القصاص، ما لك إلا الدية في كل الحالتين. والسبب في ذلك أنه أن القصاص أسقط، وما أسقط يعني لا يعود، وما أسقط لا يعود، وهو حقه وقد تنازل عنه. قال والصلح يعني ويجوز الصلح على أكثر منها، هذه المسألة هي التي ذكرناها قبل قليل، وهو الصلح على أكثر من الدية في قتل العمد، يجوز في قتل العمد. اختلف العلماء في قتل العمد هل يجوز الصلح على أكثر من الدية أم لا يجوز إلا بالدية، لأن الله عز وجل حدد مقدار الدية فيها. فاختار الجمهور ومنهم المؤلف هنا هو أنه يصح الصلح على أكثر منها، قالوا القصاص، قال لا أنا ما أتنازل عن القصاص إلا تعطوني 1,000,000 ريال، على قول المؤلف هنا يجوز ذلك. والقول الثاني وهو قول في المذهب أيضا واختاره ابن القيم، قالوا لا يجوز إلا الدية أو أقل منها، لأن هذه هي هي التي أوجبها الله عز وجل. لكن الذين أجازوا الصلح على أكثر من الدية قالوا أن الله عز وجل قال فمن عفي له من أخيه شيء، وكلمة شيء نكرة، والنكرة يعني لا غير محددة، فيصح حتى وإن كان المبلغ أكثر من الدية. ويدل عليها أيضا حديث هدبة، قصة هدبة بن خشرم التي ذكرناها قبل قليل، وأيضا حديث وما صالحوا عليه فهو لهم، ما صالحوا عليه فهو لهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ما صالحوا عليه من الدية وإنما أطلق، فيجوز بناء على ذلك الصلح على أكثر من الدية. ولذلك ترونها حين الآن ما يسمونه يعني يسمونه خطأ عتق الرقاب، وهو ليس عتق الرقاب وإنما هو صلح في قتل عمد على أكثر من الدية، صاروا يبالغون فيها والدولة تحاول منع المبالغة فيها، ولكن هي محل إشكال لأنهم دمهم ويتنازلون عنه، ولا يستطيع الإنسان أن يلزم أحدا يعني حد معين. ولكن للأسف حتى وإن وضع مبلغ كبير إلا أن الناس في الغالب يتطاولون لدفع هذا المبلغ. ثم قال المؤلف: وإن اختارها، يعني اختار الدية، ثم قال رجعت أريد القصاص، قالوا سقط القصاص لأنه أسقطه باختياره. قال: أو عفى مطلقا، قال عفوت وسكت، قالوا له الدية، ليس له إلا الدية. أو هلك الجاني، طالب كل أولياء الدم الشروط السابقة، اتفق أولياء الدم كلهم مكلفين واتفقوا على استيفاء القصاص، ثم بعد أسبوعين أو شهر أو شهرين وهو مسجون مات القاتل، فنقول ليس لكم إلا الدية فليس له غيرها. والسبب في ذلك لفوات المحل، لفوات المحل وهو وفاة الجاني، وهذه تحصل، يعني حصلت في أكثر من مرة أن القاتل يموت يعني من شدة ما أصابه، يموت كمدا، يموت بأمر الله عز وجل، فلا يبقى للورثة عندئذ إلا الدية فقط، لا يستطيع أن يطالبوا بأكثر منها. هذا معنى، ولهذا قال المؤلف هنا فليس له غيرها، يعني ما يروح يطلب بأكثر منها، خلاص هو اختار الدية مالك الله. عفا مطلقا نقول ليس لك إلا الدية، لا تأتي وتطلب أكثر من الدية. هلك الجاري، ليس لك إلا الدية، ما لك حق أن تطلب أن تصالح على، لأن انتهى زمن الصلح، أنت اخترتها. هذا معنى قولي فليس له غيرها. نعم. وإذا قطع أصبعا عمدا فعفى عنها ثم سرت إلى الكف أو النفس وكان العفو على غير شيء فهدر، وإن كان العفو على مال فله تمام الدية. نعم نعم. الآن بدأ يتكلم عن جناية على الأطراف، قال لو أنه والسراية، والسراية سيأتي تتمتها معنا في آخر مساء الكتاب. قال إذا قطع جناية عمدا أصبعا، الأصبع الفتحة الألف هنا والهمزة هنا تنطق لها تسعة ألفاظ، والكلمة أصبع، أصبع وإصبع وإصبع، وبثلاث حركات أو عشر، بتسع لغات، تسع أو تسعة ألفاظ بتغيير الحركات فيها. قطعه عمدا فعفى من قطعت إصبعه، فعفى المجني عليه عنها، يعني عن الجناية، عن الجناية، عن القواد في الجناية. ثم سرت الجناية إلى الكف، يعني مثل ما أصابه غرغرينة التي يطلب فيها أن يقطع المصاب من أقرب مفصل، أو إلى النفس فمات، فنقول له حالتان: الحالة الأولى أن يكون عفا على غير شيء، قال فهدر، وإن كان عفا على مال فله تمام الدية. ما صورتها؟ الأول قطع أصبع الثاني عمدا، فالثاني عفا عن القصاص، قال خلاص أنا عفوت عنك، ثم بعد أسبوع شهر أو شهرين أو ثلاثة التهب موضع الإصبع المقطوع فتآكلت يده وصلت إلى الكف الذي هو هذا، أو إلى المرفق الساعد، أو أنها سرت وسبت لجسمه تسمما فمات، فنقول هل عفى على غير شيء، يعني قال عفوت ولا أريد دية؟ إذا كان فعل ذلك فهو هدر، هدر يعني ما لا يأخذ شيئا، وليس لورثته إن كان ميتا شيء وليس له شيء. وإن كان عفى على مال، قال لا أنا بعفو لكن تعطيني على هالأصبع الدية، الدية الأصبع ستأتي معنا في باب الديات، فعفى على مال فنقول يعطيه بقية الدية تمام دية الكف، ثم إذا مات يتم له تمام دية النفس، لكن هل له قود؟ نقول لا، والسبب في ذلك أن القود لا يتبعض، السبب في ذلك أن القود لا يتبعض. وسبب قولنا هنا في المرحلة الأولى أنها هدر، قالوا لأن السراية تابعة للجناية، السراية وهي امتداد أثر الجناية إلى جزء آخر من الجسم تابعة للجناية، والتو عندنا قاعدة فقهية نقول التابع تابع، فهو عفى على غير شيء فتتبعه سرايته. وهناك احتمال أن والاحتمال من يعني يضعف، هناك رواية ووجه واحتمال أنها أن له تمام الدية، قالوا لأنه إنما عفى عن دية الأصبع، إنما عفى عن دية الأصبع، أما دية ما زاد عليها فلم يعفو عنه، لكن أظن العمل على أن من عفى على غير شيء فهو هدر. نعم سن الله إليكم. وإن وكل من يقتص ثم عفى فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما، وإن وجب لرقيق قود أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه إليه فإن مات فلسيده. نعم، آخر مسألتين في هذا الباب، قال وإن وكل من يقتص ثم عفى، يعني وكل المجني عنه. نحن قلنا في أول الباب أن الأصل في الاستيفاء في الباب السابق أن الذي يستوفي هو المجني عليه، هو المجني عليه، فقال خلاص أنا وكلت فلان، وكلت زيد ليقتص من الذي جنى علي، ثم قبل أن يقتص عفى، قال عفوت قبل التنفيذ، ثم عفى قبل التنفيذ فاقتص وكيله ولم يعلم الوكيل بالعفو، فاقتص الوكيل ولم يعلم بالعفو فلا شيء عليهما، لا شيء على المجني عليه ولا شيء على الوكيل. لماذا؟ قالوا لأنه لا تفريط منهما، لأنه لا تفريط منهما. المسألة الأخيرة، قال وإن وجب لرقيق، الرقيق هو العبد والأمة، قود، القود هو القصاص، أو تعزير قذف، سيأتي معنا في باب الحدود أن القذف فيه تعزير وهو الجلد، قال فطلبه يعني طلب القود وطلب التعزير وإسقاطه إليه يعني إلى الرقيق، إلى الرقيق، قالوا لأنه مختص به، ولأننا قلنا في باب القصاص أن القصد منه التشفي، والتشفي لا يكون إلا من المجني عليه، لكن إذا مات الرقيق قال فطلبه وإسقاطه لسيده، لأنه يكون كالوارث. عندنا مسألة قبل أن ننتقل إلى الباب هذا، في مسألة الاستيفاء لم يذكرها المؤلف، وهي مسألة لو مات يعني اتفاق الأولياء على استيفائه، لو مات أحد الأولياء قالوا تنتقل لورثته، يعني شخص قتل شخصا آخر، فقلنا إن أولياء الدم، أولياء المقتول ترك أبا وابنا وبنتا وزوجة، فقبل استيفاء القصاص مات الأب فورثه أبناؤه الذين هم يعدون إخوة للقتيل، فيكون ورثة الأب يأخذون حق الاستيفاء، لا بد من رضاهم جميعا. ولذلك بعض القضايا التي ما ينفذ فيها الحكم بسرعة، يعني مثل إذا قلنا هنا حتى يبلغ، يعني مسألة حينما قال المؤلف هنا حتى إلى البلوغ والإفاقة، البلوغ معناها بيقعد في السجن 15 سنة، خلال 15 سنة قد يموت بعض الورثة، فنقول لا بد من موافقة ورثة الورثة كلهم. فمسائل القصاص من المسائل المزعجة جدا، والشارع يعني شدد فيها لأنها قضايا النفوس الأصل فيها التشديد. نعم. أحسن الله إليكم. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح ومن لا فلا. هذا المؤلف لما تكلم عن القصاص في النفس قلنا في أول كتاب الجنايات أنه ينقسم إلى عدة أقسام، منها قتل عمد وشبه عمد وخطأ، ومنها جناية في النفس وجناية فيما دون النفس. جاء الآن يبين ماذا يجب فيما دون النفس. قال القصاص فيما دون النفس هو ثلاثة أمور، إما طرف، والطرف هو الأصبع، اليد، الرجل، الشفة كما سيأتي معنا بعد قليل، والنوع الثاني المنفعة مثل السمع والبصر، البصر ليست العين، الذوق حاسة، والنوع الثالث الجرح، الجرح هو إما جرح وإما شجة، الجرح سيأتي معنا تبيينه وما كان في الجسم، وأما الشجة ما كان في الرأس والوجه خاصة. ولذلك أحيانا بعض الجنايات حينما يجني شخص على آخر قد يدفع الدية من الديات ما يزيد على قيمته لو مات. أنا ذكرت لكم قبل مرة أو قبل في بعض الدروس أو في جلسة في درس سابق من الأمور التي مرت علي، يعني ما رفع على الوزارة في إحدى القضايا قديما في مدينة الجبيل أظن، نعم في الجبيل، الطفل صغير خرج من المدرسة وفي مرحلة ابتدائية واتجه مباشرة إلى برادة المياه التي في المسجد عند باب المسجد، فوضع فمه فيها ليشرب، فكانت فيها التماس كهربائي، هذه يوم نتكلم في الدرس السابق عن الصعق وسبب الالتماس، هذه فائدة أيضا خذوها، هو الآن إذا اشتريت ثلاجة أو غسالة أو أي شيء يمكن أن يكون فيه طاقة كهربائية أو ذبذبات كهربائية تجد فيه ثلاث أسلاك، دائما فيه السلك أصفر، هذا السلك الأصفر هذا هو أهم الأسلاك، ومع ذلك تجد أنه مباشرة يقطع، هذا السلك هو الذي يمتص الكهرباء الزائدة التي في الجهاز، يسمونه إرث، لا بد أن يربط بالأرض للكهرباء الزائدة في الجهاز تتصل بالأرض وتذهب. البرادة هذه لم يوضع فيها هذا الشيء، ولكن البرادات أهم الأجهزة الكهربائية، البرادات والثلاجات يجب أن يوضع فيها إرث، ولكن مع ذلك الناس يتهاونون فيها، لكن عند المحاكمة أو عند التقاضي يحاسب الإنسان عليه. الطفل هذا شرب فمسكه الكهرباء فدفعت، رفعت الدعوة وقضايا وهو موجود أظن إلى الآن، فدفعت، وجب على الجاني أيا كان الجاني دية وصلت إلى 1,100,000 ريال، 1,100,000، لأنه فقد هذا الطفل بسبب هذه الجناية أكثر من 20 حاسة، من 20 حاسة، حاسة الذوق، حاسة اللمس، حاسة كذا، حاسة كذا، فكل كما سيأتي معنا في باب الديات، ما ما ما في جسم الإنسان من شيء واحد تجب عليه دية كاملة. فالشاهد هنا أن ما يوجب القصاص فيما دون النفس ليس معناه تقليل، قد تكون الدية المدفوعة فيما دون النفس أكثر من الدية المدفوعة في قتل النفس، يعني لو مات هذا الطفل ما دفع الجاني إلا 300,000 وهي دية النفس قتل عمد، لكن لما تعطلت من هذه الحواس كلها حسبت كل حاسة دية بمقدار ما فقد منها. ثم قال المؤلف هنا قاعدة، من أقيد بحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح ومن لا فلا. يعني أن شروط القصاص فيما دون النفس، معنى هذه العبارة شروط القصاص فيما دون النفس هي نفس الشروط التي سبق أن أخذتها في القصاص في النفس. ومن لا فلا، يعني نحن قلنا في شروط القصاص أن يكون عصمة المقتول، فلا بد فيما دون النفس أن يكون عصمة المقتول، التكليف، المكافأة، عدم الولادة، كل هذه الشروط لا بد أن تكون في كما اشترطناها في النفس قصاصا، نشترطها أيضا في الطرف وفي الجراح. قال ومن لا، يعني لا يقاد، من كان لا تتوفر فيه الشروط كان يكون كافرا أو عبدا فإنه لا يقاد به، لا يقاد به، كلو أن مسلما قتل كافرا فإنه لا يقاد به، لو قطع يده لا تقطع يده به، ومثله لو العبد مع الحر. نعم أحسن الله إليكم. ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس، وهو نوعان، أحدهما في الطرف فتؤخذ العين والأنف والأذن والسن والجفن والشفة واليد والرجل والإصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والإلية والشفر، وكل واحد من ذلك بمثله. نعم، المؤلف هنا جاء يتكلم عن أنواع، قال ويختلف القصاص في النفس فيما دون النفس عن القصاص في النفس بأنه نوعان. قال ولا يجب القصاص إلا بما يوجب القود في النفس، وهو نوعان. معنى ذلك، ما معنى هذه العبارة؟ يعني أنه لا يجب القصاص فيما دون النفس إلا بما يوجب القود في النفس، وهو العمد المحض، وهو العمد المحض. فلا يجب القود، معنى ذلك في شبه العمد، ولا في الخطأ. والدليل على ذلك قول الله عز وجل والجروح قصاص، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الربيع كتاب الله القصاص، كتاب الله القصاص. ولأن ما دون النفس مأمور بحفظه كالنفس، فمعنى ذلك لو قلت لك عرف لي قتل أو جناية العمد فيما دون النفس، تقول يعني حتى ندخل بكم في مسائل، يعني ذا هو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيعتدي عليه فيما دون النفس. هنا قلنا فيقتله، نغير فيها فنضع فيما دون النفس، هذا معنى قوله ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس، وهو العمد المحض بوصفه الذي سبق أن ذكرناه. قال وهو نوعان، يعني أن ما دون النفس نوعان. النوع الأول في الطرف، في الطرف، والطرف هو يعني ما له جزء مستقل من جسم الإنسان. قال فتؤخذ العين والأنف والأذن والسن، هذه الأربعة مذكورة في الآية، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. هذه الآية الأربعة ذكرها الله عز وجل في كتابه. العين معروفة، ولو أن شخصا استل عين شخص آخر فتستل عينه كما استل، لو خفسها فبما يزيل البصر تخفس عينه كذلك، الأنف لو قطع أنفه فكذلك، الأذن لو قطع أذنه عض أذنه كما مر في قصة قريبة وسائل التواصل أن شخصا عض أذن شخص آخر حتى قطعها فتقطع أذنه كذلك، والسن قالوا أيضا يقطع، يكسر السن، لأنه بإمكانهم يعني كسر نفس السن الذي كسر أو كسر سن غيره. قال والجفن، الجفن هو غطاء العين، هو غطاء العين، هذا الرمش وهذا الجفن هو غطاء العين. والشفة هي حافة الفم، حافة الفم، واليد كلها من مفصل الكتف، والإصبع الإصبع كامل بثلاث الفقرات التي فيه، يكون كاملا إلى مفصل الكف، هذا هو الإصبع. قال والكف عطف الخاص على العام، لأنه قبل قليل ذكر اليد، دليل على أن ما يمكن تجزئته فيؤخذ به. الكف هو من منبت من أطراف الأصابع إلى منبتها، إلى منبتها. قال والمرفق وهو من مفصل من الكف إلى مفصل الذراع. قال والذكر، الذكر للرجل. والخصية معروفة، الخصية الواحدة تختلف عن خصيتين. الخصية كما سيأتي معنا في باب الديات أن في كل واحدة منهما نصف الدية. قال والإلية، لأن الإنسان له إليتان، فقطع الواحدة يمكن قطع واحدة وترك الأخرى. قال والشفر، الشفر هذا خاص بالمرأة، ما أحاط بفرج المرأة، ما أحاط بفرج المرأة من لحم فهو يسمى شفر. ولذلك سيأتي معنا في باب الديات أن لها شفران وفي كل واحد منهما نصف الدية. والوجه الثاني في المذهب في مسألة الإلية والشفر أنه لا قود فيهما. قال كل واحد من ذلك، من هذه العشرة أو التسعة التي ذكرت أكثر، كلها يؤخذ بمثله، يؤخذ بمثله. نعم، أحسن الله إليكم. وللقصاص في الطرف شروط: الأول الأمن من الحيف بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه كمارن الأنف وهو ما لان منه. نعم، هذا الآن بعد أن تكلم عن الطرف، الطرف قال إن الطرف له شروط غير شروط التي ذكرناها في القصاص. قال وللقصاص في الطرف شروط: الشرط الأول الأمن من الحيف، الحيف هو الجور في التنفيذ، والمطلوب هو إمكان الاستيفاء بلا حيف، الأمن من الحيف بإمكان الاستيفاء بلا حيف. ولذلك بعض الفقهاء قالوا أو المتأخرين والشراح قالوا إن كلمة الأمن من الحيف ما لا يعني لا تكفي هنا، لأنه لا يمكن الأمن من الحيف، وإنما المقصود إمكان الاستيفاء بلا حيف. ولذلك المؤلف هنا قال شرحها فقال بأن يكون القطع من مفصل، بأن يكون القطع من مفصل لعدم إمكانية يعني عدم الحيف في غير المفصل. المفصل هو المكان الذي يتصل فيه العظم بما بعده، فلو أنه مثلا قطع نصف ساعده هذا لا يؤمن فيه الحيف، لأنه لا يدرى من أين سيقطع، وذلك ضابطه أن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه، له حد ينتهي إليه. قالوا كمارن الأنف، مارن الأنف هو هذا المتعة ما لان منه دون القصبة، القصبة هي التي تكون في أسفله في أعلى، هذه هي القصبة، فيمكن أن يقطع ما لان من الأنف وهو مارنه دون قصبته وهي الـ يعني أعلى الأنف، لو لمسته لوجدت أنه يعني ثخين أو قاسي، هذا هو يسمى قصبة الأنف. نعم، سلام الله عليكم. الثاني المماثلة في الاسم والموضع، فلا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين ولا خنصر ببنصر ولا خنصر ببنصر ولا أصلي بزائد ولا عكسه ولو تراضيا لم يجز. نعم. الشرط الثاني المماثلة في الاسم والموضع. يعني الدليل على ذلك قياسا على النفس، قياسا على النفس. ثم شرحها فقال فلا تؤخذ يمين بيسار، قطع يده اليمين فيقطع فتقتص من يده اليمين، قطع يده اليسار تقتص من يده اليسار، ولا يسار بيمين يعني ولا العكس، ولا خنصر ببنصر، هذا هو الخنصر الإصبع الصغير وهذا هو البنصر، فلو أنه قطع الخنصر ما نأتي ونقطع البنصر، لا نقطع الخنصر، فإذا لم يكن موجودا يعني يكون له الدية. قال ولا أصلي بزائد، بعض الناس يطلع له إصبع زائد خمسة أصابع فقطع الزائد، فنأتي ونقول نقطع منك إصبع أحد أصابعك الخمسة، نقول لا. ولا عكسه يعني أن يقطع اليسار بدل اليمين، أو اليمين بدل اليسار، أو الأصلي بدل الزائد، أو غير ذلك. ولو تراضيا على ذلك لم يجز، ولو تراضيا على ذلك لم يجز، لو تراضيا على مخالفة الاسم أو الموضع لم يجز لهم ذلك. قالوا لأن ما لا يجوز أخذه قصاصا لا يجوز بالتراضي، لأن الدماء لا تستباح بالإباحة، يعني لو أن شخصا أذن لشخص آخر أن يقتله نقول لا يجوز، لأنه لا يجوز لك أن تقتل نفسك. أذن لشخص أن يقطع يده نقول لا يجوز، لأن الدماء لا تستباح بالإباحة، لأنك لا تملك. ولذلك العلماء الذين منعوا التبرع بالأعضاء قالوا أنك لا تملك العضو الذي عندك، ليس ملكا لك، تأتي وتتبرع بكبدك وتتبرع. فالذين رأوا عدم جواز التبرع لمسألة عاد مستقلة، لكن قالوا أنه لا ليس لا لا لا يستباح لك، يعني مما استدلوا به قالوا أنها ليست ملكا لك، ولا والدماء لا تستباح بالإباحة. نعم. أحسن الله إليكم. الثالث استواءهما في الصحة والكمال فلا تؤخذ صحيحة بشلاء، ولا كاملة الأصابع بناقصة، ولا عين صحيحة بقائمة، ولا يؤخذ عكسه ولا أرش. نعم. الشرط الثالث استواء الطرفين الجاني والمجني عليه في الصحة والكمال، لأن القصاص مبني أو يشترط فيه المماثلة، فلا تؤخذ يد صحيحة بيد شلاء، عنده يد وقال اقطع يد الشلاء بدالها، نقول لا. ولا كاملة الأصابع بناقصة، عنده يد منقطع فيها من الأساس، بعض الناس يولد ويكون يعني ليس له إلا أصبعين، أعلم لكم يعني قد يكون بسبب وراثي، يعني غالب بسبب والدهم تخرج أصابع خاصة أصابع أقدامهم ملتصق بعضها ببعض. ولا عين صحيحة بقائمة، العين الصحيحة التي تبصر، القائمة هي الموجودة ولكنها لا تبصر، بعض المكفوفين يعني عينك الذي لا يعرفه يظن أنه يبصر ولكنه لا يبصر. قالوا لأنها جناية زائدة على ما جنى على ما جني على ما جني عليه. قال ويؤخذ عكسه لأنه رضي بدونه فيكون أسقط حقه، أسقط حقه يعني يكون عنده عين قائمة لا يبصر بها، فأتى شخص وأزال عينه القائمة فقال خلص خذ عيني، قالوا ادفع دية، قال لا خذ عيني الصحيحة وشلها، نقول ما دام قد رضي بذلك فلا فيؤخذ فيجوز ذلك ولا أرش. الأرش ما هو الأرش؟ هو الفرق بين العين الصحيحة التي تبصر والعين التي لا تبصر. لماذا؟ قالوا لأنه لا يجمع بين القود والأرش، لا يجمع بين القود الذي هو القصاص والأرش الذي هو الفرق بين العين الصحيح والمريض. والرواية الثانية أنه له دية الأصابع خاصة الناقصة، لأن لا الشلاء. نعم. قال قول المؤلف فصل، الفصل الأخير هذا عقده المؤلف رحمه الله تعالى في الجراح وفي سراية الجراح. قال النوع الثاني من أنواع الجناية فيما دون النفس هو الجراح، فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم، لقول الله عز وجل. أولا الدليل على ذلك قول الله عز وجل والجروح قصاص. والجرح، الفرق بين الجروح، قالوا الجرح هو كل ما شق الجلد ولم يقطعه، كل ما شق الجلد ولم يعني يكسر عظما. فإذا كان في الرأس والوجه فهو شجة، وإذا كان في البطن وسائر البدن فهو جرح. قال فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم، هذه قاعدة، كل جرح ينتهي إلى عظم فمعنى ذلك أنه يمكن الاستيفاء. يعني إذا جرح شخص شخصا في يده مثلا أو في ذراعه فوصل إلى العظم، فمعنى ذلك أنه يمكن اقتصاص منه. قبل أن يصل إلى العظم لا قصاص فيه. الذي يصل إلى العظم يسمى الموضحة، تسمى الموضحة لأنها توضح العظم وتظهره، توضح العظم وتظهره، وحكي الإجماع في القصاص في الموضحة، حكي الإجماع في القصاص في الموضحة. قال وجرح العضد والساق والفخذ والقدم. العضد هو ما بين الكتف والمرفق، والساق ما بين الركبة والقدم، والفخذ معروف ما بين الورك والركبة، والقدم من الكعب إلى أطراف الأصابع. المقصود أن هذه كل هذه التي ذكرها المؤلف كلها تنتهي إلى عظم فيكون فيها قصاص. ثم قال رحمه الله ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح. الشجاج هي ما تكون في الوجه والرأس خاصة، والجروح ما سواهم مثل ما ذكرنا. غير كسر سن، قالوا لأن كسر السن يمكن القصاص منه، يمكن القصاص منه بأن يبرد بردا، هذا كلامهم في السابق، الآن صار سهل. يعني كل كلامنا الذي تكلمنا عنه لا يمكن تطبيق بعضه على الواقع. الآن يستطيعون أن يأخذوا يعني كل يقتصون من كل جزء بذاته، فمن ضمنها السن، يمكن كسر السن بمقداره. قال إلا أن يكون أعظم من الموضحة، أن يكون أعظم من الموضحة. قلنا الموضحة هي التي الجرح الذي يصل إلى العظم. ما هو أعظم من الموضحة؟ قال كالهاشمة والمنقلة والمأمومة. الهاشمة والمنقلة والمأمومة سيذكرها المؤلف في كتاب الدياق. ويعني قال الموضحة هي ما توضح العظم، هي ما توضح العظم وتبرزه، والهاشمة هي التي تهشم العظم، توضح العظم وتكسر وتكسره، والمنقلة هي التي توضح وتهشم وتنقل العظام. وكل هذه الأمور ستأتي شرح، هذه الألفاظ سيأتي شرحها في كتاب الديات. قال فله أن يقتص موضحة وله أرش الزائد. لماذا قال يقتص موضحة؟ يعني أنت الآن قلنا أن كل جرح ينتهي إلى عظم كالموضحة فإنه يقتص منه. طيب إذا كان أكثر من الموضحة كالهاشمة التي تكسر العظم، قال يقتص فقط موضحة، نجرحه إلى أن نصل إلى العظم ثم نقف. لماذا؟ لأن الزائد لا يؤمن فيه الحيف، لا نستطيع أن نكسر عظمه كما كسره الجاني، فنقول فله أرش الجاني، فله أرش الزائد. فهنا في هذه المسألة جمعنا بين القوادي والأرش، جمعنا بين القوادي والأرش، فعندنا المسألة من أساسها يقول لا يقتص في غير جرح ينتهي إلى عظم إلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة، فلنا أن نقتص موضحة ثم نعطيه أرش الزائد. أرش الزائد هو الفرق بينهما. قال لأن لماذا؟ لأن الموضحة لها حد ينتهي إليه، ولا يمكن الاستيفاء من غير حيف في ما زاد عليها، وهو لأنه من الاستيفاء هو شرط في القصاص. وله أرش الزائد لأنه يعني زاد أو تعذر فيه القصاص. ورواية الثانية في المذهب أنه لا أرش له لأن لا يجمع في عضو واحد بين قصاص ودية، ولكن لعل الصحيح ما اختاره المؤلف هنا. قال وإذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القود. في باب الجنايات القتل تكلمنا عن اشتراك مجموعة في قتل شخص واحد، حتى في ما دون النفس لو اجتمع مجموعة أشخاص فقطعوا يد شخص أو جرحوه جرحا يوجب القود هذا الجرح والطرف فعليهم جميعا القود بنفس الشروط السابقة التي ذكرناها في اشتراك جماعة في قتل واحد. والدليل على ذلك ما ذكرنا هناك أن قول عمر لو تمالى عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. والرواية الثانية أنه لا قود عليهم لاشتراط المماثلة، لكن إذا هذا في حال اتفقت كل أفعالهم، لكن إذا تفرقت أفعالهم أو قطع كل إنسان من جانب فلا قصاص كما قلنا في النفس، في شرط أن يستقل أو يكون كل واحد لو انفرد لا لا لمات بسببه. ثم جاء إلى آخر مسألتين في الباب وهي قواعد. قال وسراية الجناية مضمونة وسراية القود مهدورة. سراية الجناية، السراية هي أن يعني ينتقل الجرح من مكان إلى آخر ويتسع، مثل القصة التي ذكرتها لكم الأسبوع الماضي أو في الدرس الماضي، الشخص الذي قطع دخل على شخص آخر في غرفة وقطع الوريد ثم خرج، وهذا المقطوع الوريد منها يخشى أن يعود عليه ذاك فغلق على نفسه الباب فمكت ساعة ساعتين ثلاث ثم مات، فهذه تسمى سراية الجناية. هو الآن لو أنه استطاع قدر الله عز وجل وأنه أسعف قد يستطاع لا يموت فنقول عليه القصاص في هذا الجرح، لكن لما مات عممت عليه الجناية. فهذا معنى قول المؤلف وسراية الجناية مضمونة. في ماذا؟ قال في النفس فما دونها، أنه قد يموت فبقود أو دية. قلنا يجب عليه القود، يعني كان قتل عمد أو جناية عمد فيجب عليه القصاص، وخطأ أو شبه خطأ أو شبه عمد فيجب له الدية. ثم قال وجناية وسراية القود مهدورة. وسراية القود مهدورة ما معنى ذلك؟ القود هو القصاص، قطع يد شخص فنفذنا عليه الحكم وقطعنا يده، ثم بسبب ضعف بنيته أو التهب أو تسمم ثم سرت الجناية إلى يده أو مات، فمعنى ذلك أنه مهدورة، أنها لا قيمة لها. والدليل على ذلك قول علي من مات من حد أو قصاص لا دية له الحق قتله، الحق قتله، فلا يجوز لأولياء أو لورثة هذا الذي اقتص منه أن يأتوا إلى ولي الأمر ويقول عطنا الدية أنتم قطعتم يده فمات. فنقول جناية، والدليل على القاعدة عندنا سراية القود مهدورة ويمكن إرجاع هاتين المسألتين إلى قاعدتين فقهيتين: ما ترتب على غير المأذون به فهو مضمون، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون. غير المأذون هو الجناية، والمأذون هو القود وهو تنفيذ الحكم. ثم ذكر آخر مسألة قال: ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه كما لا تطلب له دية. عندنا جرح فقال عطوني القصاص، نقول انتظر حتى يبرأ، فينتظر يجلس. ولذلك تجدون أن بعض الجنايات يعني يجلس المريض في المستشفى حتى يخرج من المستشفى ويكتب الأطباء أنه قد شفي تماما، يبدأ القاضي ينظر فيه، يكتبون تقرير طبي. الآن لو لو لو تذهبون إلى يعني إلى الإسعاف وتجدون أن الطبيب دائما إسعاف المستشفيات خاصة المستشفيات الحكومية الرسمية إذا جاء يكتب تقرير الجناية يكتبها بهذه الصفات التي يدرسها الإنسان في كتب الفقه، وأنه جرحه جرحا ظهر فيه العظم وتم معالجته وشفي، فبعد ذلك ينظر القاضي فيها يقتص، ينظر هل يقتص أو تطلب له الدية. والدليل على ذلك أن رجلا طعن رجلا آخر بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني، يعني خذ حقي من هذا الذي طعنني. فقال صلى الله عليه وسلم: حتى تبرأ. ثم جاء فقال أقدني، فأقاده النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء فقال: يا رسول الله حرجت، وضربه في ركبته. فقال: كنت نهيتك فعصيتني. ثم قال صلى الله عليه وسلم: نهى أن يقتص من جرح حتى يبرأ، نهى أن يقتص من جرح حتى يبرأ. فإن فعل أصر يعني المجني عليه، قال: إلا أعطوني جنايتي، يعني قال أعطوني الدية أبعالج بها، أبشتري بها بيت، ما نبقى ننتظر حتى هذا. فإن فعل بطل حقه من سراية جرحي، لو بعد مدة جاء وقال ترى الجرح زاد وسبب لي فشل كلوي، سبب لي كذا، نقول لا حق لك لأنك اقتصصت من الجرح قبل برئه. وبهذا نكون انتهينا الحديث عن كتاب الجنايات، ونشرع بإذن الله عز وجل بعده المجلس القادم إن شاء الله في شرح كتاب الديات. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير وأن يهدينا سواء السبيل، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.